أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وصلنا إلى الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرت لتقديم السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، تقديمها على الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن من قبيل الآيات الناهية مثلا عن العمل بالظن. الوجه الرابع من وجوه تقديم السيرة على هذه الإطلاقات هو ما ذكره وأفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله في حاشيته وتعليقته على الكفاية المسمات بنهاية الدراية في الجزء الثاني صفحة 92، هناك يقول رحمه الله أنه بعد أن فرضنا نحن قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، بعد أن فرضنا وجود هذه السيرة، إذن حينئذ لا مقتضية ولا دليل لحجية ظهور الآيات الناهية عن العمل بالظن، ظهورها في الردع عن السيرة هذا الظهور لا مقتضية لحجيته، لا دليل على حجية هذا الظهور. الآيات الناهية عن العمل بالظن ظاهرة في ماذا؟ في الردع عن السيرة، أليس كذلك؟ يقول المحقق الأصفهاني لا دليل على حجية هذا الظهور، لا مقتضية لحجية هذا الظهور بعد أن فرضنا قيام السيرة على العمل بخبر الثقة. بعد فرض قيام السيرة على العمل بخبر الثقة لا يبقى مقتضى لحجية ظهور الآيات في الردع عن السيرة، لأنه لا دليل على حجية مثل هذا الظهور. لماذا؟ لأن الدليل على حجية الظهور أساسا بشكل عام، الدليل على حجية الظواهر ما هو؟ السيرة. رجعنا مرة ثانية إلى السيرة. الدليل على حجية الظهور أساسا إنما هو السيرة، ولا معنى لقيام السيرة على العمل بالظهور الذي يردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة. هذا أكوس وعريض اللحية يصير، ما يمكن. لا معنى لقيام السيرة على العمل بالظهور، أي ظهور؟ الظهور الذي هو دال على الردع عن العمل بخبر الثقة، بعد أن فرضنا أن السير قائمة على العمل بخبر الثقة، لأنه لو قامت السيرة على العمل بهذا الظهور لكان هذا معناه أن السيرة العقلائية قائمة على ماذا؟ عدم العمل بخبر الثقة، لأن هذا الظهور يردع عن السيرة، يردع عن العمل بخبر الثقة. فلو فرضنا أن السيرة قائمة على العمل بهذا الظهور الرادع لكان هذا معناه أن السيرة قائمة على عدم العمل بخبر الثقة، بينما فرضنا أن السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة، وهذا معناه قيام السيرة وتحققها على النقيضين، السيرة قائمة على العمل بخبر الثقة، والسيرة في نفس الوقت أيضا قائمة على عدم العمل بخبر الثقة، لأن السيرة فرضناها قائمة على العمل بخبر الثقة، هذه خلاص انتهينا منها، وفرضنا أن الآيات التي ظهورها في الردع عن العمل بخبر الثقة هذا الظهور هم حجة، يعني السيرة العقلائية قائمة على حجية هذا الظهور، يعني العقلاء يعملون بهذا الظهور الرادع، فالعقلاء هم يعملون بخبر الثقة وهم يعملون بالظهور الذي يردع عن العمل بخبر الثقة، يعني هم يعملون بخبر الثقة وهم لا يعملون بخبر الثقة، هذا محال غير معقول. فلا بد من أن نقول ماذا؟ لا بد من أن نقول أنه لو فرضنا قيام السيرة على العمل بخبر الثقة حقا وواقعا فهذا معناه أن العقلاء بعد ما يعملون بالظهور الرادع عن هذه السيرة، يعني ما يعملون بظهور الآيات، يعني لا يرون ظهور الآيات حجة، لا يعملون بهذا الظهور، وهذا معناه أننا قدمنا السيرة على الإطلاقات. والحاصل أن الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الثقة لما كان من خلال ظهور هذه الآيات والإطلاقات الناهية عن العمل بالظن كما هو المفروض، الردع من خلال هذه الآيات، وكان الدليل على حجية الظهور أساسا عبارة عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بظهور الكلام، ولا يعقل انعقاد سيرتين عقلائيتين، الأولى على العمل بخبر الثقة والثانية على العمل بالظهور الرادع عن السيرة الأولى، ما يعقل، لأن هذا معناه انعقاد سيرة العقلاء على أمرين متناقضين. إذن فلو سلمنا بقيام السيرة العقلائية الأولى يعني على العمل بخبر الثقة كما هو مفروض الكلام، مفروض الكلام أنه أكو عندنا سيرة على العمل بخبر الثقة، لو سلمنا بهذا فهذا معناه أنه لا توجد سيرة ثانية، يعني السيرة عقلائية على حجية ظهور الآيات الرادعة، لاستحالة اجتماع النقيضين، وهذا يعني أنه لا دليل على حجية ظهور الآيات، ماكو دليل، ماكو مقتضي لحجية ظهور الآيات في الردع عن السيرة، يعني انتفاء الدليل والمقتضي لحجية ظهور الآيات في الردع عن السيرة الأولى. هذا هو الوجه الرابع من وجوه تقديم السيرة على الإطلاقات. تبدل السيرة سيدنا ما يعقل هنا؟ نعم السيرة تبدلت في البداية كان العمل بعد ورود النهي تبدل الأحكام. تبدلت السيرة؟ نعم. مشكلتنا أنه سيرتين متضادتين، والسيرة في زمن معين كانت على العمل، بعد ذلك تغيرت. يعني الآيات ردعت والعقلاء ارتدعوا. هو يعني معناه أنه قدمتم جانب الردع، يعني نذكر وجه الرابع من وجوه تقديم السيرة على الـ على الـ على الآيات. هذا معناه أنه أنتم فرضتوا أن الآيات رادعة فعلا وردعت، وبالتالي العقلاء ارتدعوا فقاموا ما يعملون بخبر الثقة، ارتدعوا بموجب الآيات. يعني يعني يعني يعني خرجتم من البحث بعبارة أخرى، لأنه مفروض الكلام أنه سيرة أكو على العمل بخبر الثقة، سيرة أكو آياتهم أكو، شو نسوي؟ مشكلتنا هاي. وإلا إذا فرضت أنه ماكو سيرة فماكو مشكلة بعد. يعني انتهينا تسلسل البحث انجر إلى أنه توجد سيرة وتوجد إطلاقات. الإطلاقات سلمتم بدلالتها على عدم حجية الظن وخبر الثقة، السيرة هم سلمتم بقيامها على العمل بخبر الثقة. شو نسوي؟ نعتبر هذه تخصص الإطلاقات، أو نعتبر هذه تنسخ ذيك أو تردع عن ذيك؟ ابتلينا بمشاكل دور وما دوره. خب انتثق من هذه المدرسة اتجاهان، أحدهما أخذ جانب السيرة، قام يقدم جانب السيرة. خب هذا التقديم جانب السيرة اللي كان له وجوه، أحد وجوهه هذا المحقق الإصفهاني يقول خب أكو سيرة على العمل بخبر الثقة، نقول بلي. يقول أكو أهم إطلاقات ظاهرة في الردع عن السيرة، نقول بلي. يقول هاي الإطلاقات ما عمو حجة، لأن دليل حجية الظهور شنو؟ سيرة. ما معقول هم أكو سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة، وهم أكو سيرة على حجية هذا الظهور اللي يردع عن هاي السيرة، ما يصير. إذا افترضتم قيام السيرة الأولى، إذا كنت تفرضون شنو؟ انتفاء الدليل لحجية الظهور، ظهور الآيات. يعني كنت تنفون السيرة الثانية. إذا أكو سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة، إذا ما أكو سيرة عقلائية على العمل بظهور الآيات الرادعة. فيقدم السيرة على سيدنا الكلام المحقق الأصفهاني. بعد ما ممكن للشارع أن يردع عن سيرة إذا كانت متقدمة، لأن دائما يجي هذا الكلام، يعني أنه بعد قيام السيرة ما ممكن أنه تجي آيات ناهية، لأنه آيات الناهية تنهى بظهورها، والظهور هو هذا هم نفسه قائم على السيرة بالنتيجة حجيته قائم. إيه؟ فعلى هالكلام هذا بعد ماكو، لأنه هذا ما إلى لا، يعني على هذا الكلام في كل الموارد، يعني ما ممكن أن نفرض أن تكون هناك آيات أو هناك نهي ممكن أن يأتي به الشارع بعد قيام سيرة، حال أنه مو هيك ممكن أنه أن يكون نهي بعد قيام سيرة. أكو مانع من ذلك؟ يعني ما أكو مانع. لا نهي أكو، بس يقول هذا النهي ظاهر في الرادع ظهوره مو حجة، مع وجود سيرة على شيء معين ويجي نهي. يعني بعد قيام السيرة الشارع ما إذا ما تقدر تسوي أي شيء، يعني لا تقدر ما يعني بالظهور ما يقدر. إيه بالظهور ما يقدر، كن يصرح إذا يردع، كن يصرح. بالظهور ما يقدر، ظهور كلامين ما يمكن أن يردع عن سيرة موجودة. يعني التزم بها المحطة، يعني هو هنا هيك جاي يقول بناء على هذا. إيه بالظهور الكلام، لأن ظهور الكلام يحتاج إلى شنو؟ سيرة العقلاء على حجية الظهور، فيجي هذه المشكلة. قيام سيرتين على نقيضين هنا صحيح، يعني لازم كلامها، لكن أقول في الموارد الأخرى يلتزم بها المحقق الأصفهاني. لا إيه؟ يعني مثل ما تقولون النكتة سارية وجارية، هو هنا شو يقول؟ يقول بهذا الظهور ما يمكن أن يردع. سائر المؤلم يقول بالظهور ما يمكن أن يردع. بالصراحة خلي يردع. ليش بالظهور؟ ليش بالإطلاق؟ بإطلاق آيات أو روايات أو بالظهور هذا ما يمكن أن يردع، لأن إذا صار إطلاق وظهور نحتاج إلى سيرة العقلاء على حجية الظهور. خب، وهذه سيرة العقلاء على حجية الظهور مترهم مع هذه السيرة القائمة فعلا على هذا الشيء المعين. سيرتين على متنقضين ما يصير. فلابد أن يقول في سائر الموارد، لابد أن يقول المحقق الإصفهاني، وكذلك هنا أيضا، أنه إذا الشارع يريد أن يردع عن السيرة يجب أن يردع بنص مو بالظهور. النص بعد ما نحتاج إلى سيرة العقلاء على حجية الظهور. النص قطعي قاطع، يجب القاطع كما في القياس صرح ونص وأكد. إذا يريد يردع عن العمل بخبر الثقة لابد أن ما يكتفي بظهور هذه الآيات، بإطلاق هذه الآيات مقتضى هذا الوجه هذا. وكذلك في سائر الأماكن مثل ما تقولون بلي نفس الشيء، لكن هنا باعتبار ندري أنه ماكو شيء بعد آخر غير هذه الآيات، يعني غير هذه الآيات لا يوجد ما يستشف منه الرد عن السيرة على العمل بخبر الثقة، بس هاي الآيات. هاي الآيات هم انتفى دليل حجية ظهورها. أما في غير مكان إذا أكو غير الظهور الرادع نص يردع فالمشكلة تنحل. إذا أكو نص يردع، إذا ما أكو هم يصير مثل هنا. هذا الوجه أيضا كالوجوه السابقة المتقدمة، الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، هذا الوجه أيضا مثل تلك الوجوه غير تام، وذلك لأنه يرد عليه إشكالان أساسيان. أولا، إن معنى قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة ما هو؟ أول شيء نحدد ما معنى أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر الثقة. معناه هو أن عمل العقلاء بخبر الثقة في أمور معاشهم، يعني في تحصيل أغراضهم التكوينية الشخصية، أو عملهم بخبر الثقة في الأوامر المولوية، يعني في تحصيل الأغراض التشريعية الموجودة بين الموالي والعبيد، عملهم بخبر الثقة في هذه الموارد يقتضي لو خلوا وطبعهم يقتضي جريهم على نفس المنهج في أوامر المولى سبحانه وتعالى. هذا معنى قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة في الشريعة. أكرر مرة ثانية، معنى سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة معنى أنه هم عندما يعملون بخبر الثقة في حياتهم عملهم بخبر الثقة في معاشهم وأغراضهم، تحصيل أغراضهم يقتضي أن يجروا ويمشوا على نفس هذا المنهج، يعني يعملون بخبر الثقة في أوامر المولى أيضا بالنسبة إلى أحكام الشريعة أيضا يقتضي ذلك لو خلوا وطبعهم. هذا معنى قيام اقتضاء فقط، عملهم بخبر الثقة في أمور معاشهم يقتضي أنهم لو خلوا وطبعهم يعملون بخبر الثقة أيضا في الشريعة. ومن الواضح أنه لا تنافي بين هذا الاقتضاء وبين العمل فعلا بالظهور الرادع عن السيرة، ماكو تنافي. فليس معنى اجتماع السيرتين قيام السيرة العقلائية على نقيضين حتى يرجع المحال. يعني المحقق الإصفهاني قال يلزم من اجتماع السيرتين هنا، سيرة على العمل بخبر الثقة والسيرة على العمل بالظهور الرادع، ومشي يلزم من اجتماع السيرتين اجتماع العقلاء على نقيضين، هكذا قال. نقول لا، لا يلزم، لا يلزم من اجتماع السيرتين. هم السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة موجودة، وهم السيرة العقلائية على العمل بالظهور الرادع عن هاي السيرة هم موجودة. شلون؟ لأن معنى السيرة الأولى اقتضاء بس، يعني أن العقلاء لو خلوا وطبعهم يعملون بخبر الثقة في الشريعيات أيضا كما يعملون بخبر الثقة في أمور معاشهم. هذا معنى قيام سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة لو خلوا وطبعهم، وهذا لا يتنافى مع السيرة الثانية. السيرة الثانية ما خلوا وطبعهم، السيرة الثانية سيرتهم على العمل بالظهور الرادع، يعني اجاهم ظهور رادع، جاءهم ظهور رادع عن العمل بخبر الثقة وهم ارتدعوا وعملوا بهذا الظهور الرادع. إذن اين اجتماع النقيضين؟ مقتضى السيرة الأولى ليس أكثر من أن العقلاء لو خلوا وطبعهم لعملوا بخبر الثقة في الشرعيات. فلو فرضنا أن السيرة الثانية يعني سيرتهم على العمل بالظهور، هذه السيرة الثانية لو فرضنا أنها وصلت إلى مرحلة العمل، يعني فعلا عملوا بهذا الظهور الرادع الموجود في الآيات، يعني ارتدعوا فعلا، ارتدعوا عن العمل بخبر الثقة، لو فرضنا هكذا لم يكن هناك أي تناف بين الأمرين، بين أنه لو خلوا لعملوا وبين أنه فعلا لم يعملوا، بين هذين ماكو تنافي. هم خلوا صحيح، يعني السيرة الأولى صحيحة، وهم ما عملوا فعلا بهذا بخبر الثقة، لأنهم عملوا بالظهور الرادع عن العمل بخبر الثقة. بس هذا سيدنا مفروض عن فرض المحقق فرساني، هو فرض أنه قيام سيرة مو بس خلوه طبيعي. هو معنى قيام السيرة هذا؟ لا، يعني فرض سيرة تامة ممضاة، هذا فرض، هذا الفرض أنه سيرة تامة ممضات. لا ممضات، هاي معناه أنه مصادر على المطلوب لقدام، أنتوا أخذتوا النتيجة وخلاص. ليش هو يقول ممضات؟ يعني قدمت السيرة على الآيات. من قلت ممضات يعني قدمت السيرة على الآيات. لا، هو إحنا رحوا فرض الكلام عندنا سيرة موجودة صح، أما سيرة تامة مو ممضات. ممضات هذه خلاص فتوى صار بعد، خلاص خدت النتيجة بعد سنة، ما يبقى كلام. هو احنا نريد نشوف ان الممضات لو الردع موجود، قلنا عندنا سيرة وعندنا ظهور، عندنا السيرة بس ممضات، اقول ممضات هذه اسحبوا كلام. قول سيرة بل سيرة، شنو معنى السيرة؟ اكو سيرة على العمل بخبر سيرة معناه ان طبع العقلاء يقتضي ان يعملوا بخبر الثقة في الشرعيات، طبعهم يقتضي هذا ومو أكثر من هذا. خب، سيرة عقلائية، ما نتكلم عن سيرة المتشرعة. احنا سابقا ذكرنا تقريب للسيرة العقلائية، ما تحتاج الى انضاء. لا، سيرة المتشرعة يعني فعلا كانوا يعملون بخبر الثقة في الشرعيات. سيرة العقلاء فعل، ماكو فعلا شيء. سيرة العقلاء قلنا قربناها، يميلون الى العمل قربناها بهذا، يعني على الأقل ما يرفضون العمل بخبر الثقة، ما يرفضون، يعني إذا خلوا وطبعهم شيئا فشيئا يجرون على العمل بخبر الثقة في الشرعيات. هذا معنى السيرة القدر المتيقن اللي ثبتناه من السيرة العقلائية. هذا أكثر من هذا ما ما ما ماكو دليل عليه. ولذا احنا نجاوب على الكلام الذي يقول ان السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة هذه مدل على حجية خبر الثقة التعبدية كلام السيد الحائري، وانما لعل العقلاء يعملون من باب الاطمئنان، لعله من باب الاحتياط احيانا. هذا الكلام من قبله، لانه لو كنا نريد نقول ان العقلاء يعملون فعلا بخبر الثقة، خب كلامكم صحيح انه لعله يعملون من باب الاطمئنان، هذا بعد مو حجة تعبدية، او يعملون من باب الاحتياط. لكن احنا تقربناها السيرة بهالتقريب، قلنا انهم لا يرفضون العمل بخبر الثقة، على الاقل خبر الثقة ما يعتبروا مثل التفاؤل، مثل الطيرة، مثل الخيرة، مثل هالامور. لا، خبر الثقة على الأقل ما يرفضون العمل به، نفس عدم رفضهم العمل بخبر الثقة معناه أنهم لو خلوا وطبعهم واحد ما ينبههم ما يوجههم ما يردعهم طبعا يقتضي أن يجروا. هالمقدار هذا ما يتنافى مع السيرة الثانية التي ذكرناها. هذا أولا. ثانيا، أننا فرضنا أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة انتهت فعلا إلى العمل بخبر الثقة في الشرعيات. هذا الفرض الذي أنتم افترضتموه، افرضوا هكذا. لو فرضنا أن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة فعلا انتهت إلى العمل بخبر الثقة في الشرعيات، وذلك عصيانا من العقلاء لهذا الظهور الرادع عن العمل بخبر الثقة. أكو آيات كانت ظاهرة، أكو آيات كانت ظاهرة في الرد عن هذه السيرة، والعقلاء هم رأوا ظهورها ومع ذلك لم يرتدعوا، عصوا وبقوا يعملون بخبر الثقة رغم أنهم شافوا أن الآيات ظاهرة في الرادع. خب، لو فرضنا، حتى لو فرضنا هكذا، فهذا لا ينافي أبدا قيام السيرة العقلائية على حجية الظهور، على عدم حجية، على حجية الظهور. المحقق الإصفهاني قال إذا أكو سيرة على العمل بخبر الثقة فعلا فما أكو سيرة على العمل بالظهور الرادع. نقول لا، ما يتنافى. أفرضوا حتى لو فرضنا أنه أكو سيرة فعلا على العمل بخبر الثقة، هذا مو معنى أنه ما أكو سيرة على العمل بالظهور الرادع. ليش؟ لأنه الاشتباه الحاصل لدى المحقق الإصفهاني رحمه الله قد نشأ من التعبير بالسيرة القائمة على حجية الظهور والعمل بالظهور، فكأنه رحمه الله توهم أن المقصود بقيام السيرة على حجية الظهور والعمل بالظهور، المقصود منه هو العمل فعلا بظهور كلام الشارع، يعني امتثال كلام الشارع، كأنه هكذا تصور رحمه الله أن معنى قيام السيرة على حجية الظهور يعني قيام السيرة على امتثال ظهور كلام الشارع. لو كان هذا معناه بل يحصل التنافي بين السيرتين، يعني بين أن تكون هناك سيرة على العمل بخبر الثقة وبين أن تكون هناك سيرة على امتثال كلام الشارع امتثال ظهور الآيات، ما يصير، لأن ظهور الآيات يردع عن العمل بخبر الثقة. فشلون يمتثلون ظهور الآيات وشلون هم يعملون بخبر الثقة؟ ما يصير، هذا نقيضان. كيف يعملون فعلا بخبر الثقة في الشرعيات ويعملون فعلا هم بالظهور الرادع عن العمل بخبر الثقة في الشرعيات؟ يعني يمتثلون هذا الظهور، ما يصير، هذا جمع بين النقيضين. هذا لو كان معنى قيام السيرة على حجية الظهور يعني امتثال الظهور، المحقق الصهاني اشتبه في، يعني راح ذهنه الشريف إلى تفسير حجية الظهور، عمل العقلاء بالظهور، فسره بأنه يمتثلون خارجا ظهور كلام المولى، بينما ليس هكذا. ليس المقصود بقيام السيرة على حجية الظهور والعمل بالظهور امتثال هذا الظهور، لأن من البديهي أن العقلاء قد يعصون أوامر المولى، ما يمتثلون، قد يعصون ظواهر كلام المولى ولا يمتثلونها خارجا ولا يعملون بها فعلا، بل قد يعصون نصوص كلام المولى مو بس ظواهر كلامه، ومع ذلك نقول أن سيرة العقلاء قائمة على حجية الظهور. ما معنى سيرة العقلاء قائمة على، مع أنهم ما يصلون والقرآن يقول أقيموا الصلاة، مع ذلك نقول سيرتهم قائمة على حجية ظهور أقيموا الصلاة والحال أنهم ما يصلون. معنى قيام سيرتهم على حجية الظهور ليس معنى أنه يمتثلون هذا الظهور خارجا، حتى تقولون شلون ما يصلون وشلون يعملون بهذا الظهور. إنما المقصود بقيام السيرة على حجية الظهور والعمل به، المقصود بناء العقلاء على استكشاف المراد الجدي من ظهور الكلام، هذا معنى قيام السيرة على حجية الظهور. معنى أصالة الظهور أو حجية الظهور التي هي من الأصول العقلائية معناه شنو؟ معناه أنه العقلاء الأصل عندهم أن يعملوا يمتثلوا كلام المولى خارجا، هذا الأصل عندهم، يعني العصيان خلاف الأصل، لا، قد يكون العصيان أكثر من الإطاعة. ليس معنى حجية الظهور عندهم يعني امتثال الظهور خارجا، معنى حجية الظهور أنهم يرون أن ظهور الكلام يكشف عن المراد الجدي للمتكلم، هذا معنى حجية الظهور. يعني لو سئلوا ما هو مقصود المولى في قوله لله على الناس حج البيت، مراده الجدي ما هو؟ يقولون مراده الجدي هو الوجوب، لأن الوجوب هو ظاهر كلام، من خلال الظهور يستكشفون المراد الجدي، وهذا لا يتنافى مع أن يعصوا هذا الظهور خارجا، يعصون ما يروحون للحج، لكن في نفس الوقت اللي ما يروحون للحج مع ذلك يرون أن ظهور لله على الناس حج البيت ظهور في الوجوب. شنو معنى أنهم يرون ظهوره في الوجوب؟ يعني يستكشفون مراد المولى من هذا الظهور، ما له علاقة بالامتثال الخارجي، الامتثال والعصيان مطلب آخر، العمل فعلا بهذا الظهور وامتثاله أو عدم العمل فعلا بهذا الظهور هذا لا ربط له بحجية الظهور أبدا. حجية الظهور يعني كشف الظهور عن المراد الجدي للمتكلم، هذا هو العقل، البناء العقلائي. معنى قيام السيرة العقلائية على العمل بالظهور هذا معناه، ليس معناه قيام سيرتهم على امتثال الظواهر وعدم عصيانها، بل معناه أنهم يرون أن الظهور كاشف عن المراد الجدي للمتكلم، فهم يبنون على استكشاف مراد المولى من ظهور كلامه. أما أن مراد المولى الذي استكشفوه من ظاهر كلامه هل يعملون به خارجا ويطيعونه ويمتثلونه أو لا يعملون به يعصونه، هذا مطلب آخر أجنبي عن سيرتهم على العمل بالظهور، ولا ربط له بحجية الظهور أصلا. فربما يعصي بعض العقلاء صريح كلام المولى بل نص كلام المولى، مع ذلك هذا البعض الظهور عنده حجة. يعني شنو حجة؟ يعني يرى الظهور ظهور الكلام كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم. فلو فرضنا أن بعض العقلاء مثلا لا يقيمون الصلاة، لا يؤتون الزكاة، لا يصومون، لا يحجون كما هو كذلك فعلا، فهل هذا يعني أنهم لا يبنون على حجية الظهور؟ لا، ليس هذا معناه. هم يبنون على حجية ظهور أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصلام، يبنون على حجية هذه الظواهر. يعني شنو يبنون على حجية الظواهر؟ يعني يرون أن هذه الظواهر كاشفة عن المراد الجدي للمولى الذي هو عبارة عن وجوب هذه الأمور. نحن مو كلامنا بالحجية، أي حجية؟ أما حجة وغير حجة، يعني شنو؟ يعني دليل حجية خبر الثقة واحد. أقول حجية الظهور شنو معناها عند العقلاء؟ لا حتى هي الحجية بشكل عام يعني. ما معنى حجية؟ أنه إحنا قلنا سابقا أنها لو تنجز يعني بالنتيجة هم تنزل لل تعطي للمكلف أنه حركة يعني نحو التكليف نحو الامتثال، يعني نفس ما قال المحقق. من خلال تنجيز يعني. من خلال ماذا في باب الظهور؟ من خلال استكشاف المراد الجدي للمتكلم. يعني لازم المراد الجدي بعد الاستكشاف التنجيز، والتنجيز يدعو للامتثال بالنتيجة. تنجيز يدعو، أما ما يتطلب الامتثال فعلا. يعني قصدي يعني ممكن المولى يجعل حجية، يجعل حجية من هنا تدعو إلى التنجيز، ومن هنا يدعو الحجية إلى عدم التنجيز. لا ليش حجية يعني تدعو؟ هو هذا كلام المحقق الأصفهاني. لا حجية المحقق الأصفهاني قال شلون يصير العقلاء فرضتم أنهم يعني يعملون بخبر الثقة ومع ذلك فرضتم أن ظهور الآيات حجة. ظهور يعني لا تعملوا بخبر الثقة، يعني مو حجة. هو أخذ ظهور الآيات حجة، أخذ بمعنى أنه يعملون العقلاء بهذا الظهور خارجا، أخذ بهالمعنى. ولذا قال يتنافى. لو فرضنا إذا نوجه كلام المحقق الأصفهاني أنه نقول إنه هو توجيهه أنه اشتبه، يعني توجيهه أنه أخذ غير توجيهه. لا أقول يعني تعبير غلطه، هذا التعبير الذي نقول سيرة العقلاء على العمل بالظهور، من جبنا العمل بالظهور هو راح ذهنه إلى امتثال الطلب المولوي، امتثال الظهور. فقال شلون يصير هم يعملون بخبر الثقة وهم يمتثلون طلب المولى عندما يقول لا تعملوا بالظن؟ ها ما يصير. هذا جامع النقيضين، هذا جينا نتيجة أنه التعبير غلطه. وبينما سيرة العقلاء على العمل بالظهور أو حجية الظهور مو معنى أنه امتثال العقلاء لظواهر كلام المولى، معنى أن العقلاء يستكشفون المراد الجدي للمولى من ظهور كلامه. هذا معنى عمل العقلاء بالظهور. كما قلنا الآن العقلاء ألا يرون الظهور لله على الناس حج البيت ظهور في الوجوب؟ يرون أو لا يرون؟ هذا معنى سيرتهم على حجية الظهور، أصالة الظهور يعني هذه. بينما قد ما يحجون خارجا، يعصون، لكن هذا. إذن هناك خلط غريب حصل عند المحقق الإصفهاني بين العمل بالظهور بمعنى كشف المراد الجدي من خلال ظهور الكلام، وبين العمل بالظهور بمعنى امتثال الظهور والأخذ بمفاده ومؤداه. إذن فلا تنافي بين قيام السيرة على العمل بالظهور الرادع وبين قيام السيرة على العمل بخبر الثقة، ولا يلزم من ذلك قيام السيرة على النقيضين كما قلنا. هذا تمام الكلام في الوجه الرابع، وبذلك تمت الوجوه التي أريد بها إثبات المسلك الأول، وهو المسلك القائل بتقديم جانب السيرة على الإطلاقات. بعد ذلك نصل إلى المسلك الثاني، وهو المسلك الذي بالعكس يقدم جانب الإطلاقات على السيرة، وحيث أنه لم يبق لدينا من أيام التحصيل إلا يوم واحد وهو غد، وهذا هم ما يكفي للدخول في المسلك الثاني لأنه مفصل أيضا مثل المسلك الأول. فحتى لو بدأنا به غدا هم نحتاج بعد العطلة أن نكرر. فلذا ليش شرع عاقل كنت كاري كباز أورد بشيماني، لماذا نقرأ ونكرر بعدين، قم نقرأ من الأول ونكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.